السلام عليكم. ما زلنا في كتاب التوحيد، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في السحر. قال الإمام رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله خلاص، هذا حديث طويل جدا. طبعا الشاهد من الحديث للتبويب هو السحر، القول بالسحر على التصريح. قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله، وقال السحر، فهذا علامة التبويب. وهذا حديث عظيم جدا، رواه سيد المكثرين عن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. وأبو هريرة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك احتاجت الدنيا بأسرها إلى مجالسه وإلى حديثه. حتى لما أنكر ابن عمر على أبي هريرة في الكلام على قراريط اتباع الجنائز، قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أكثر علينا أبو هريرة، شق على أبي هريرة أن يقال له ذلك، أكثر علينا أبو هريرة. قال يقولون أكثر علينا أبو هريرة، ثم ألقى بالحديث إلى أو أرسل به إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت صدق أبو هريرة. فقال أبو هريرة يقولون أكثر أبو هريرة، وإخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق والتجارة، وإخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع والنبات، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. يقول سلم اجتنبوا، وما قال امتنعوا، وهذه فيها بلاغة عظيمة. أولا اجتنبوا من أمر من الأوامر، وفعل الأمر كما قلنا ظاهره الوجوب، لا لا لا يصح التلكؤ فيه ولا التواني. قال اجتنبوا، فهو على الوجوب وعلى الفورية. قال اجتنبوا السبع الموبقات، واجتنبوا أبلغ من امتنعوا. لما؟ لأن الاجتناب يعني يتضمن ويشمل أمرين، ما هما؟ ماشي صبر، ترك والبعد. لكن ما أتيت بما أريده أنا، مع أن المفروض أنا كنت متوقع أنها عندك لأنها مسألة أصولية. ممتاز، لا فض فوق. اجتنبوا فيه الامتناع، فيه الامتناع عن الشيء وعن ذريعته، فيه الامتناع عن الشيء وعن ذريعته. فالاجتناب والابتعاد عن الشيء ففيه امتناع عن الشيء، عن ذات الشيء وعن ذريعته وعن وسيلته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ وهذه المسألة الثانية في الباب، وهي فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، ما تركوا شريدة ولا واردة ولا شيئا ولا شذا ولا فاذا ولا فذا إلا سمعوا إلا سألوا عنها ليتعلموا ليتعبدوا، وكانوا ما يسألون إلا للعبادة. وكان أنس رضي الله عنه أرضاه كان في بادئ الأمر كان يقول كنا نستحي أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنتمنى ونحب أن يأتي الأعرابي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب فنستفيد نحن. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، عن كل دقيق وجريء، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول هلكت يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت المضمضة؟ وأيضا الأخ الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلكت قد جمعت امرأتي في نهار رمضان. الغرض المقصود بأنه ما تركوا شيئا إلا سألوا عنه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أفضل طرق العلم هو السؤال والجواب. فلما قالوا سلم اجتنبوا السبع الموبقات حرصوا جدا على معرفة هذه السبع من أجل الاجتناب. فقالوا وما هن يا رسول الله؟ فإن دل ذلك على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا دل ذلك على الانتباه واليقظة بأنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار. قد يجلس المرء في المجلس ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر عليه مرور الكرام، لكنهم يستوقفون كل لفظة وكل لحظة ويتكلمون ويسألون عنها حتى يعني تتم الفائدة، وأيضا يتم الترجمة العملية بالتعبد لله جل في علاه. قالوا ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله صدر الباب. وهذه أيضا عادة العرب أنها لا تصدر الباب إلا بالأهم، والقاعدة عند العلماء باتفاق العقلاء تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن إن أول إنك تأتي قوما أهل كتاب إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. قضية الكون الكبرى تقديم الأهم على المهم واجب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله أعظم المهلكات أعظم الموبقات الشرك بالله. وطبعا لفظة الموبقات تدل على أن كل ما سيأتي ذكره هو من الكبائر لأنها ضابط عند العلماء من ضابط الكبائر إما أن يكون حدا إما أن يكون براءة إما أن يكون فيها من النيران أو الوعيد الشديد الأكيد أيضا من الكلام التصريح بأنها من المهلكات أو من الكبائر كل ذلك يدل على أن كل ما سيأتي من الكبائر. فصدر الباب بأعظم الكبائر على الإطلاق فهو أظلمه وأفحشه وهو أقبحه هذا الذنب الذي يضع فيه المرء الشيء في غير موضعه أن يضع العبادة في غير موضعها. أظلم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولذلك يقول الله تعالى منكرا إنكارا تاما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشرك بالله والشرك هو أن يجعل لله ندا هو أن يجعل لله ندا وهو على الأقسام الثلاث شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في الأسماء والصفات. فإن خلا في شرك الإلهية ووقع في الربوبية فهو مشرك فإن خلا في هذه وتلك ووقع في الأسماء والصفات فهو مشرك. وقد علمتم ولا يخفى عن أمثالكم بالعلاقة بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات علاقة تضمن واستلزام. فهنا إما أن يتضمن الشرك وإما أن يستلزم الشرك. الشرك في الربوبية كان يجعل لله ندة بأن يعتقد بأن الكون خالقا غير الله جل في علاه أو معينا مع الله جل في علاه أو مشاركا شفيعا بغير إذن الله جل في علاه فهذا شرك في الربوبية. وشرك في الأسماء والصفات منه الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى. بل بعض العلماء يرون بأن مسألة أن الأسماء والصفات من الاشتقاق مشتقة فهو يدخل في الإلحاد هو نوع الإلحاد غرض المقصود هذا شرك في الربوبية وهذا أعظم الشرك شرك في الأسماء والصفات وأخفاه هو الشرك في الإلهية. هو كثير جدا في أهل البدع الذين لم يلتمسوا عقيدة السلام عقيدة أصحابه من الذين يؤولون بل يحرفون الصفات كثير منهم يقع في مثل هذه الشركيات شرك الإلهية كنذر وذبح وتوسل وغير ذلك بغير ما شرع الله وأذن الله جل في علاه أو يتبرك بغير ما أذن الله بالتبرك به. قال الشرك فإذا الشرك هنا شرك في الإلهية شرك في الربوبية شرك في الأسماء والصفات وهذا أعظمه ولأنه من الموبقات لا نجاة بعده بعد ذلك لأنه لو أهلك المرء بالشرك فلا نجاة له بعد ذلك لقول الله جل في علاه حكي عن عيسى عليه السلام أنه أمره يأمر قومه ويقول لهم قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا قال الله جل في علاه لنبيه لأعظم الخلق قدرا عند الله لأكرم الخلق على الخالق قال له الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين خسارة ليس بعدها فوز بحال من الأحوال. وأيضا قول الله جل في علاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل قال عن جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها وعدها من أكبر الكبائر قال أتدرون ما أكبر الكبائر قال ابن مسعود فقلنا قل يا رسول الله ما أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق. والنوع الثاني من الشرك أيضا صاحبه على شفير هلك وإن لم يرتقي إلى الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو شرك في الأقوال وشرك في الأفعال وشرك في الإرادات والنيات. شرك في الأقوال كالقسم بغير الله جل في علاه كالحلف بغير الله جل في علاه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا كأن يقول ما شاء الله وشئت كل ذلك من الشرك الأصغر وفصلناه قبل ذلك. وأيضا شرك الأفعال لبس الحلقة والاعتقاد فيها بأن وإن كان يعتقد أنها سبب دافع ما دام الشرع لم يأتي بها سببا. وشرك الإرادات وهو الرياء والسمعة أن يعمل العمل للممدحة أو لإظهار الوجاهة أو المكانة عند الناس فالويل والويل أول من تسعر بهم النار ثلاثة. قال عالم تعلم العلم وعلم ليقال عالم هذا مرائي. وقد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرك الأصغر كما قلنا، وإن لم يرتقي إلى الشرك الأكبر، لكن بعض العلماء يرى بأنه ينزل منزلة الشرك الأكبر في عدم الغفران لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به، يعني إشراكا به، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، الشرك الأصغر وسيلة وسبيل إلى الشرك الأكبر، إذا ينزل تحت قوله السلام اجتنبوا السبع الموبقات. ثم قال والسحر، ما الفائدة بأن يقترن السحر بالشرك؟ ما الفائدة بأن يثني بالسحر مع أن عندنا عظائم من الكبائر قد ذكرها المسلم من قتل النفس وإراقة الدماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، ومع ذلك قدم السحر عليه، وقدم السحر في الذكر على الربا الذي قال فيه الإمام مالك لو أقسم رجل بأن امرأته طالق بأن أكبر الكبائر والفواحش في كتاب الله بعد الشرك هو الربا لما أبعد، وبقيت امرأته على ذمته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم على هذه جميعا في الذكر بالسحر. لما؟ ما لفت إلى ذلك؟ ما الفائدة؟ قريب جدا أنت من الإجابة السديدة، لا فض فوق، وسيلة للشرك. جيد، السحر هو شرك. شوفوا أنا أقارب لكم المسابات، السحر ما اقترن بالشرك وما كان ثن به الذكر إلا وهو نوع شرك، لكنه موافقة عنده موافقة ومفارقة أو موافقة ومطابقة. ماذا تختارون؟ أنتم اختاروا وأنا أجيب، ولا أنا أختار وأنتم تجيبون. قلت السحر والشرك هو نوع شرك، السحر نوع شرك، فلكن نقول بالنسبة لما ثنى بالسحر فهو مع الشرك نوع موافقة أو مطابقة. هل اختيار لكم؟ إسلام، نعم خلاص انتهيتم. هو بيستعين بالجن؟ نعم. صبري ما في، ما سمعت دكتور؟ الاعتقاد غير الله. نعم، لا شوفوا هو نوع مطابقة، نوع مطابقة. الشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر، والسحر سحران على التفصيل عند أهل التحقيق، أما قلنا ذلك حبيبي. سحر هو شرك أكبر، هو الذي يستخدم فيه الجن والشياطين. طيب، هو الذي قال فيه الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والسحر نوع آخر ونوع اتخاذ العقاقير والأدوية، وهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر. إذن كانت المسألة المقارنة هنا بنوع المطابقة، إذ الشرك شرك أكبر شرك أصغر، والسحر شرك أكبر أيضا وشرك أصغر. أما شرك أكبر فهو باستخدام الشياطين، وأما شرك أصغر باستخدام العقاقير والأدوية على الرارح من قول أهل التحقيق، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكانت هنا المقارنة نوع مطابقة. لذلك ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بالسحر، قال والسحر، قال والسحر، وهذه فيها دلالة أن السحر من الموبقات من المهلكات من الكبائر العظيمة، بل هو كفر وشرك، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر ضربة بسيف، كما سيأتي الحديث والكلام على هذا الحديث، وهو كفر حقا في الحالتين فهو كفر، فإن الله جل في علاه قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت. لو لم يكن في السحر إلا خفة اليد فهو شرك أصغر أيضا، ففيه التدليس والتغرير، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، وفيه أيضا وسيلة للاعتقاد قوة خارقة غير القوة العظيمة هي قوة الله جل في علاه وعظيم الربوبية، وهذا الذي يعني يحشره أهل الكفر من الغرب في أذهان الناس بالأفلام والمسلسلات التي فيها القوة الخارقة غير يعني يجعلون القلوب تميل إلى غير الله جل في علاه. سوبرمان هو ده أنت فالح فيه يعني، خلاص سوبرمان وباتمان وهذه كلها الآن هم جعلوه الرجل الذئب، جعلوه الرجل النمر، جعلوه الرجل القرد، الرجل الكلب، متى ما في المرأة القطة، كل ذلك يعني يستعملون، ورجل حديدي، إنما يعني صحيح مش قالوا ذلك، فالغرض المقصود هذا كله من أجل ميل قلب الناس على عدم توحيد جمعية القلب لعظمة ربوبية الله جل في علاه، يحسبون أن القوة لغير الله جل في علاه، هذا شرك وكفر، وهذا كما قلنا فيه ما فيه من المفاسد العظيمة على قلوب الأطفال والرجال. أنت ترى دائما في الكرتون، أنا ما قلت بالتحريم في الكلية، الكرتون هذا الذي يعرض على الأطفال فيه هذا، يقولون الخوارق السبعة ولا مش عارف التسعة، ويجعل الطفل كأنه سيرمي نفسه من شباكه وينزل سينزل وإيش قائما ليس فيه ثمة شيء ولا حدث، يعني فيه هناك مهابيل حدث يعني، والله العظيم انظر هذا هو التأثير في هذا الباب لعدم الشبه. ولذلك يقول السحر هذا فقط لم يكن إلا في إدخال الأمر على الناس من ينظرون هناك قوة خفية غير قوة الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخزان وآسف على هذا التعبير، لكن حقا هو هذا، هو هذا، وهذا سبيل إلى أن يدب الشرك في قلوب الناس. لذلك سنة سلم بالسحر وحد السحر ضربة سيف كما سأتي. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه مسألة عظيمة جدا، وكما بيناها أكثر من مرة وحق لنا أن نبينها تكرارا ومرارا، لأن الهجوم على الدماء البريئة هذه تستجلب مقت الله جل في علاه، وتستجلب مقت الله عز وجل، وتستجلب غضب الله جل في علاه. وإذا غضب الله على قوم لن يرضى عنهم بعد ذلك، وإذا أمدهم الله بالعقاب فلا يرفع عنهم بحال إلا أن الله تعالى يدركنا برحمته. الغرض المقصود قتل النفس ليس بالهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. وطاف ابن عباس بالبيت وجاء موقوفا ومرفوعا قال أنت الكعبة شرفك الله وحرمك وعظم قدرك، وإن حرمة دم المسلم عند الله جل في علاه أعظم منك وأشرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قال الله جل في علاه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول يوم القيامة فيأخذ برقبة القاتل فيقول ربي سله فيما قتلني. وفي الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوخ وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لذلك قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا استثناء صحيح. إذا هناك دماء قد تسفك بالحق، وهذه الدماء التي قال فيها الله تعالى والنفس بالنفس، وهو يلمها ويلم شعثها. حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، قال السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يدخل تحته الرجل والمرأة، لقول سلم من بدل دينه فاقتلوه، ومن من صيغ الخصوص، ممتازين صحيح خطأ مبين، من صيغة العموم كيف ليش ممتاز لأنها مبهمة ليست معينة، فإذا هي تدل على العموم. قال من بدل دينه فاقتلوه دخلت على ذلك الرجل والمرأة. ولا يقال بقول الأحناف في مسألة أنهم خصصوا الحديث بقول المسلم ما كانت هذه لتقاتل، هذه حالة خاصة ولا تخصص بها. وأيضا المسألة ظاهرة جدا، لأن هنا لما قال ما كانت هذه لتقاتل ليس في دائرة من قال من بدل دينه فاقتلوه، كافر أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليست من أهل القتال فلا تقتل، لكن لو مسلم ارتد وجب أن يقع تحت هذا الحديث. وأيضا هناك النفوس المحرمة أربعة، وقد تقول بأن حديث أبي بكر يدل عليها أيضا. النفوس المحرمة أربعة، منها الإسلام، من تلفظ بالإسلام إلا أن ينخرم حق الإسلام عنده، الإسلام عصمة للدم والمال والعرض، إلا أن ينخرم حق الإسلام عند هذا الذي تلفظ بالشهادتين، لقول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. انظر إلى ما سأت، فإن قالوها الإسلام هنا عصمهم، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لذلك قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، المال حق الزكاة، مفهوم؟ الزكاة حق المال. طب أنا القلب المكاني لا يصح في هذا الباب، وأنتم نيام. قال والزكاة حق المال، إذن هذه نفس المعصومة الأولى. النفس الثانية المعصومة هي نفس الذمي وإن كان كافرا، قال قاتلهم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيرهم بين ثلاث: الاسلام او الجزيه او القتال، الاسلام او الجزيه او القتال. فهذه نفس المعصوم والذي له ذمه اهل الاسلام وذمة ولي الأمر تكفي الرعية لابد من الإفاء بها، لأن سلم قال عن المسلمين قال: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر. والثالث الدماء التي تعصم صاحب الأمان الذي يستأذن من ولي الأمر في دخول البلد فيعطيه تأشيرة الدخول. تأشيرة الدخول هذا أمان من ولي الأمر، فلا بد من الوفاء بهذا الأمان. تأشيرة الدخول هي وفاء، فلا بد من الوفاء بها. ولو دخل المسلم في بلاد الكفر وأعطوه التأشيرة، هذا معناها لسان حال التأشيرة: أمنتك فأمني، أمنتك فأمني، فلا يجوز الخيانة ولا يجوز التعدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم. ولو قالهم أكفر أهل الأرض وهو في بلاد الكفر وفي محل الكفر، إن أدخلوه بتأشيرة قد أعطوه الأمان وأمنوا أنفسهم منهم وألزموه أن يؤمنهم، فإن خان خان، يعني فإن لم يؤمنهم فقد خان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة المأتمنك ولا تخن لا تخن. الخيانة نقص من كل وجه، ولا يصح للإنسان أن يقع في مثل هذه الرذيلة. لذلك ترى الله تعالى قال: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون يمكر الله، يخادعون الله وخادعهم. فقل لما قالوا إنما نحن مستهزئون قال: الله يستهزئ به. أما في الخيانة قال: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال خانهم أبدا، لأنها نقص من كل وجه. فالذي يدخل بأمان من ولي الأمر، إذا دخل من ولي الأمر بتأشيرة الأمر بأمان، فوجب عصمة الدم والمال والعرض إلا بحقها أيضا. يعني لو انخرم أمانه، لو هو الذي فسخ عقد الأمان، الأمر ينتهي في هذا، وكله له تفصيل آخر. إذن الدم المعصوم والمال المعصوم والعرض المعصوم أيضا بالذمة، طيب بالأمان، بعهد الأمان أو بالعهد كالمعاهدة، الصلح بين أهل الإسلام مع أهل الكفران، إما لضعف طبعا التأصيل العام عدم الصلح، ده التأصيل العام أصالة. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لكن كان عقد الصلح، صلح حديبية، كان عقد الصلح هذا فتحا، سماه الله فتحا: إنا فتحنا عليك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسماه الله فتحا. وقال عمر: أكان فتحا يا رسول الله؟ قال: نعم. وجاءك لما قال له: أما قلت لي أنني سأطوف البيت؟ قال: قلت لك الآن اليوم الساعة؟ قال: لا. قال: أنت سأتي البيت وستطوف به. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. بعض ما يقولون الصلح لا يتعدى العشر سنوات، وهذه مسألة ترجع فيها لنظر ولي الأمر في هذا الباب. هذه المسألة ترجع إلى نظر ولي الأمر في هذا الباب، ينظر في المصلحة فيها فيبت فيها على مصالح المسلمين. قال والقتل. بعيداً عندنا أربعة: الإسلام والذمة والعهد أيضاً الأمان. الذين طلبوا الأمان فأعطاهم الأمان، فهؤلاء أيضاً يعصمون في الدم والمال والعرض. قال: وأكل الربا من الكبائر، من الموبقات، من المهلكات. تعرف هلكة الربا من أعظم الهلكات، من أعظم الهلكة، لا هلكة معنوية ولا هلكة حسية مباشرة. الهلكة الحسية أعجل بها، لأن الناس الأغرار لا ينظرون إلا الهلكات الحسية. الهلكة الحسية ضياع المال، وضياع المال فيه أكثر من وجه، منها الاستدلال بقول الله تعالى عموما: قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من حاربها الله إلى أين يذهب؟ كيف ينتصر؟ كيف يبقى ما في يده؟ لا يبقى في يده شيء. ذلك بعض السلف قال لأخيه: من كان الله معه فمن عليه، لكن من كان الله عليه فمن معه؟ لا شيء، لا مال، لا شياطين، لا جن، لا إنس، لا حجر، لا شجر، لا شيء. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والأمر الثاني حديث ابن مسعود: الربا إلى قل، الربا إلى قل، مهما تعاظم المال زيادة عنده فلا بركة فيه، محو البركة من هذا. لذلك الله تعالى قال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. صحيح. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فانظر هنا الكلام واضح جلي على مسألة الربا. والإمام مالك قال قولا فصلا، قال: لو أقسم أحد على امرأته، يعني تكوني طالق، لم يكن الربا هو أشد الذنوب، خلى الشرك في كتاب الله في علاه، قال: تبقى امرأته على ذمته. لما؟ لأنه قال: ما رأيت عقابا قال به الله جل في علاه بعد الشرك مثل عقاب أكل الربا. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عن ابن مسعود، جاء موقفا مرفوعا وانضعف بعض العلماء، بل كثير من العلماء يضعفونه، لأن صراحة المسألة فيها، قال: أيسره أن يأتي الرجل أمه، هذه مسألة فيها نظر، يقول: درهم واحد ربا، المسألة متفاوتة، لا يمكن أن يكون الألف ريال كالريال. قال: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. قال: أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. لذلك قال سلم: وآكل الربا. والعجيب أنه يعني قد تلفظ بهذه اللفظة وسماها أكلا، سماها أكلا. نستدل منها فقهيا بمسائل منها. أنا ما رأيت أحدا صرف ذهب بذهب وأكله، مع أنه الآن يضعون في الطعام الذهب يأكلونه، خلاص وصل المسألة إلى الجنون، يضعون نعم فتات الذهب يضعونها في الطعام يأكلونه، إن شاء الله عشان بالليل ينور، مفهوم؟ مش يمشي هكذا كأنه الشمس الساطعة. نعم، ده صحيح. وذلك أنا أقول ركب عليه المسائل. تفضل. ما حرم الله حرم بيعه حرم انتفاع به. هذه من وين تستنبطها؟ من وين تستنبطها في الحديث؟ قال: واكل الربا. من النص. يا انت كلامك صحيح جدا، مساله جيده، ائت بها من النص، علاقتها بالنص. قال: واكل الربا. قلت استنبط منها مسائل. لا، قل اكل الربا سماه اكلا، والربا هو الزياده، صح؟ ربا الفضل او ربا أو ربا النسيئة، سماه أكلا، فدل ذلك على أن ما كان حراما حرم الانتفاع به طعاما وشرابا، وليس الانتفاع المطلق. ما حرمه الله، ما حرم الله ثمنه، حرم أكله، حرمه طعاما وشرابا، لا التحريم المطلق في هذا الباب. والأمر الثاني، قبض المال سماه أكلا ردا على اليهود، ردا على الخداع والتحايل، لأن اليهود حرم الله عليهم الشحوم. قال سلم: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فباعوه أكملوا فأكلوا ثمنه، فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه، فسموه أكلا. هذه مسألة مهمة جدا، على أنك تفسر اللفظ باللازم، تفسر اللفظ باللازم، وهو محتمل. المهم أن تثبت الأصل، ولك أن تفسر باللازم، حتى لا يأتي أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: لا، واللازم هو الأصل. لا، تثبت الأصل ونحن معك ونقر بالتفسير باللازم في هذا الباب. قال: وأكل الربا. قال في الحديث: أكمل وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ماذا تستفيد يا أستاذ صبري في الآية؟ قال: الذين يأكلون أموال الناس اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سفك شفا، يعني أي أكل يعذب فيه يكفر النار. أخطأت خطأ فاحشا فاحشا فاحشا ظالما أيضا. رجعت تقاي الثاني أو تناقض، شوف فاحش وتناقض شغال، الفهلوة لا تنفع، ضبط العلم ينفع. أنت الآن قلت هي صفة كاشفة، يبقى عممت، صحيح؟ ثم ألجأتك أنا إلى إيش؟ التقييد، فقلت أكلا غير متعدي فيه. يبقى إذن إطلاقك الأول بعين لا يقبل بعين الرضا. اسكت خالص، صحيح في هذا الباب أن نقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ليست صفة كاشفة، بل هي على التقييد الصحيح، لأنه قد يأكل بولايته له ويأكل منه بالمعروف، كما قال عمر بن الخطاب في رئاسته في خلافته، قال إنما قبضي من بيت المال كأكل بال اليتيم، كولاية اليتيم أأكل بالمعروف. وهذا جاء به مصرحا في الآية. ها وإن تخالطوهم نعم، هذه استدلال لا في آية أخرى. فليأكل بالمعروف. لذلك قال في الوقف غير متأثر، حتى يعني ناظر الوقف له أن يأكل من الوقف بإيش؟ بالمعروف لما يكفيه. مفهوم هذه ليست صفة كاشفة، هذا على التقييد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه فيها دلالة واضحة، طبعا دلالة أهل اللغة الذين يقولون بالمجاز، ونحن لا نقول به. الآيات ليس فيها مجاز، بحال من الأحوال قال ليس فيه مجاز، هذا الذي ندين الله به وفصلنا فيه بسور الفقه الكلام على هذا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك كان من أعظم الكبائر أكل مال اليتيم، لأنه منتظر أن تحافظ على مال اليتيم، ومنتظر أن تحنو عليه وأن تعطف عليه. وجاءت في الأحاديث التي وتسامح في أسانيدها، قال من لقي من قلبه قسوة. هذا الذي أقوله مقدما ليس في الحديث، في الرواية، والرواية كما قلت يستأنس بها. قال من أراد أو من رام أن يرق قلبه فليتصدق، أو قال فليضع يده على رأس اليتيم، حنوا وأيضا عطفا على اليتيم. فإن كان هو أصالة باب عطف وباب حنو، وأنت تقربه إلى باب انتهاك أموال الناس بالباطل، فيكون من أعظم العظائم عند الله جل في علاه. لذلك قال وأكل مال اليتيم، قال والتولي يوم الزحف. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، يعني الجبن مذموم في كل أحواله، والجبن أمام أهل الكفر أذم وأذم، والتولي يوم الزحف تخاذل. ولذلك كانت من الكبائر الأمور ثلاثة: الأمر الأول إظهار الجبن، والمسلم ليس بجبان. الأمر الثاني المهم جدا هو أنه يخذل المسلمين والمؤمنين، تعدى ضرره، تعدي أن سافره. الأمر الثالث يكون سببا في الهزيمة، يكون سببا في تقوية أهل الكفر على أهل الإسلام. لذلك ترى في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الكفر الفجرة الذين يغدرون، قال فيغدرون ويأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 يغدرون. وهذا طبع فيهم أهل الكفر، يغدرون. فقاموا فقالوا نحن لا نقاتلكم، لا نبتغي قتالكم، لكن اتونا من سبى منا وقتل منا. قالوا لا إخواننا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيشترطون شرطا ثلاثة، صحيح؟ قال وطائفة تتولى عنه، تنزوي، تتولى عنه، تتراجع، يعني تذهب مدبرة لا مقبلة. قال الله تعالى ولا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، لا يتوب الله. شوف التولي يوم الزحف، التولي هذا تخاذل، لأن المسألة هي المقتلة العظمى في آخر الزمان. قال فلا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة. الله قال الله جل في علا في سورة الأنفال ومن يوليهم يومئذ دبره غير متحرف. لكن أنا أريد قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم، لا يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم دبره يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أرأيت؟ قال ما غضب الله عليه ومأواه جهنم وبئس المصير. ذلك بعض ما يعني يرى بأن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. طبعا الخوارج يتلقفون هذا ويجعلونها من الكفر، وليس كذلك. وطبعا نقيد ذلك لما قال أبو رزين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال وما يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وتدخل أن تكون مقبلا غير مدبر. ففعل، ونحن ننتظر أن نراه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الأخيرة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقصف المحصنات، وهذه من الكبائر، لا سيما أن الله جل في علاه قد جعل له أو جعل لهذا الذنب حدا. قال فاجلدوهم 80 جلدة، قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. هذا الحديث العظيم الأصل فيه المقصود الأسمى منه ما قاله المصنف، يعني أتى بهذا الحديث من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم والسحر، لأنه الكلام في هذا الباب على السحر وأيضا إثم السحر وأن السحر من أعظم الكبائر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: فضل الصحابة، قد أتوسع وأقول هذه الفائدة بالعموم، كيف أعمم؟ لا فهم السؤال شطر الإجابة، ففي بعض الأحيان فهم السؤال كل الإجابة. ها، قد أعمم، كيف أعمم؟ ها، كيف أعمم؟ سؤالي واضح يريد إجابة. السؤال بطريقة أخرى، أنا أبيع في الأسواق، قلت فضل الصحابة وقد أعمم، بدل ما أقول فضل الصحابة أعمم. حبيبي، يعني أقول غير الصحابة بلفظ آخر يشمل الصحابة وغير الصحابة. هذا حبيبي معنى السؤال يا بابا. ماشي، ممتاز، لكن في شيء ثاني، كيف أعمم؟ نعم يا أستاذ يا موحد، اللهم أثبت لنا هذا التوحيد. ما زلنا فضل طلب العلم، إيه اللي بيحدث هذا؟ فضل طلب العلم. نعم، مين اللي قاله؟ هنا في الجهاز. فضل طلب العلم، من وين أتينا؟ ها، قالوا وما هن، سؤال. وهذا إذا فضلهم منوط بإيش؟ ليست بالصحبة. هنا احنا قلنا فضل الصحابة ليست على الصحبة ولكن على سؤال، فضلهم ظهر بالسؤال، لذلك كان لي أن أعمم فضل طلب العلم. فاهم؟ مش فاهم؟ مش تراهن؟ الرهان لا يجوز. إذن هذا التعميم هو الآن، لأنني قلت بفضل الصحابة متى؟ عندما قيدتها بإيش؟ لا، أنا لا أفضلهم هنا للصحبة، هذا أمر متفق عليه، أفضلهم لسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، فلي أن أعمم أقول فضل طلب العلم؟ السؤال والجواب. ماذا أفعل معك؟ دلوني ماذا أفعل معك؟ دلوني يا سعيد ماذا أفعل؟ أتحمل، أكمل الدرس. هذا الذي، نعم، جزاك الله خير، نعم، هو شفائي في ذلك. نعم، أصبت. الله المستعان. تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، وهذا يعرف من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الشرك السحر. المحصنات المؤمنات إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كيف هذا؟ المحصنات المؤمنات، وقال أصل محصنات المؤمنات الغافلات. نعم، أيوة حبيبي، نعم، هو أنا عايز أي نعم، دي أنا أريد أي نعم، هذه تفضل. لا، هو أنا أريد منك في هذا الباب أن تكون أوسع إدراكا، وأن تقول والإحصان كذا بس، لأن الإحصان ينزل منزلة الإسلام، يكون طارة بمعنى الإسلام وطارة بمعنى المزوجة ذات الزوج، مفهوم ولا لا؟ هنا لما يجتمع محصنة مع مؤمنة يبقى المقصود أنها إيه؟ ذات زوج، وأيضا المحصنة تكون بمعنى العفيف، تكون بمعنى العفيف. هذه الفائدة الكم؟ هذه الثالثة، انتهينا منها، انتهينا من الفوائد. جزاكم الله خير.